تفسير الآية 22 من سورة الإنسان، يقول تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي يقال له من الله تعالى أو من ملائكته الكرام لمزيد من تشريفهم وتكريمهم وحبهم وإسعادهم، إن كل هذا النعيم الذي لا يوصف والذي أنتم فيه الآن إضافة إلى ما كانوا فيه من تمام السعادة في دنياهم حيث كانت كالجنة بسبب إيمانهم بربهم وعملهم بأخلاق إسلامهم، كان لكم أجرا عظيما في مقابل ما قدمتموه من عمل خير في حياتكم الدنيا. قوله تعالى: وكان سعيكم مشكورا، أي وقد شكر الله لكم سعيكم في دنياكم شكرا كثيرا، وشكر الخالق الكريم الودود لخلقه هو أن يعطيهم في مقابل أعمالهم الخيرية مهما كانت قليلة أجورا عظيمة في دنياهم حيث السعادة التامة، ثم في أخراهم ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. هذا والسعي هو التحرك السريع نحو الله ودينه وآخرته ونعيمه بكل همة وقوة وعزم ونشاط، بالتمسك والعمل تماما بكل أخلاق الإسلام ونشرها بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة والدفاع عنها عند أي اعتداء.